السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به ما تبقى من هذا الكتاب. العلم عندنا الرخص عن الثقة، والدين عندنا الرخص عن الثقة، نظرة مقاصدية، ولعل الله يوفق أن ننتهي من هذا الكتاب في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. قد وصلنا إلى الصفحة 51، وقبلها ختمت هذا اللقاء السابق من المقاصد الشرعية صحة الفهم وحسن القصد كما أصله ابن القيم، وتكلمت فيه كلاما في غاية الجودة وهو كلام ابن القيم، ومنه وصحة الفهم يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد، ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الله في السر والعلانية، ويقطع مادته هذا النور اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى. ثم ختمت الكلام تعليق على كلام ابن القيم فأذكره ثم نبدأ في هذا اللقاء. قلت هذا أصل مقاصدي فقهي شرعي ذكره ابن القيم قبل الشاطبي، وهو أقوى وأمتن في الفقه والأصول واللغة من الشاطبي، وذلك لخلوص عقيدة ابن القيم الصحيحة وعدم وقوعه في علم الكلام والخوض فيه كما وقع فيه الشاطبي، فصار كلام الشاطبي مغلقا صعبا لم يستفد منه إلا الخصوص أو يستفد منه إلا الخصوص من أهل العلم وطلبة العلم المحققين في علم الأصول، مع بركة ابن القيم في إلمامه بآثار السلف والتخصص فيها، ولذلك سهل على المتلقين للعلم فهم وقبول كلام الإمامين ابن القيم وابن تيمية. ومن ثم فإن الناظر في شرح ابن القيم لرسالة عمر التي ذكرته المرة السابقة يعلم أنه فصلها وكثفها وأخرج منها ما يستفاد منها فقها وأصولا وعقيدة، وبين فيها أصول الفهم للكتاب والسنة والأدلة الشرعية. تمام؟ فبدأ بقوله هذا الذي نكمله، فبدأ بقوله صحة الفهم وحسن القصد. لما نتكلم عن المقاصد الشرعية وهي التي هي أصل هذا الدين، المقاصد الشرعية جلب المصالح ودفع المفاسد، فالأصل المقاصد الشرعية الذي قام عليها الدين كله. قال صحة الفهم وحسن القصد، وربط بينهما وجعلهما صحة الفهم وحسن القصد ساق الإسلام، دعامة الإسلام وأصل الإسلام وأساس الإسلام، دعامتهما والقيام عليهما. فحسن القصد هو خلوص النية لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وهذا أصل الدين، قال تعالى وما أمروا. فإذا أخلص العبد الأمر لله فهمه الله وعلمه، لذلك قال صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والتفقيه في الدين كما قال أهل العلم قواعد الإسلام، القواعد الكلية التي يقوم عليها هذا الدين، إذ هناك الفهم الصحيح الذي يصلح دين العبد، وهناك الفهم الفاسد الذي يفسد دين العبد ودنياه كذلك. فعلق ابن القيم صلاح الدين على صلاح الفهم والقصد، كما روى البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لابن عباس اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الكتاب، في روايات، ورواية الحاكم في المستدرك وقال حسن صحيح وأوفقه الذهبي اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التفقه في الدين الفهم والإدراك والوعي والتصور والحكمة، وعلمه التأويل يعلم ما يؤول إليه وتؤول إليه الأمور. الفقيه يأخذ الأدلة ويستنبط منها بقواعد أصول الفقه، فيعلم ما يقول إليه وتقول إليه عاقبة الأمور بعد ذلك. تلفون من دقيقة، كما قال أهل العلم إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويراها الجاهل وهي مدبرة. العالم الذي يفهم ويعي ويدرك ويعلم مقاصد الشريعة، إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة قبيل أن تأتي يحذر منها، كما كان الشيخ ابن باز رحمه الله من حوالي 20 سنة فقال كلمة عظيمة: الإريال الفضائي الخطر القادم على الأمة، الإريال الفضائي الخطر القائم على الأمة، كل البلايا والمصائب والفواحش من خلال النت، مع أن له بعض الأمور يستفيد بها طالب العلم وكثير من الشركات والوظائف الخاصة والحكومية، أصبح مسألة النت مهم، ولكن في يا جماعة. طيب، فإن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة ويراها الجاهل وهي مدبرة. قلت: وبهما يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي. هذا لمن فقه دينه. ينفع كلام انت؟ مش طفيته يا ابني؟ مش هو ده؟ تمام. فطالب العلم لو وصل الى معرفة الراجح من المرجوح والحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي، الأمر استقام عنده. ما المشكلة هنا في مسألة الاختلاف الذي له ضوابط. نعم، القاعدة الكلية ومجمع عليها: لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. ولكن في قاعدة أخرى تضبط هذا الإجماع: ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. إيه الحظ من النظر؟ الدليل والبرهان. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فقد يخيل إليك أن هذا النص وهذا الحديث أو هذه الآية تستنبط منها كذا، وليس كذلك، فلابد من الفهم. ولا يكون ذلك حتى يتحرى العبد الحق وتقوى الله في السر والعلانية. مسألة التفقه في الدين والعلم لا يأتي من فراغ. يبقى واحد خربان وبيعصي الله وعايز ربنا يعلمه، إزاي الكلام ده؟ حتى يتحرى العبد الحق وتقوى الله في السر والعلانية، أي صحة الإيمان واليقين بالله. ثم أكد على العائق الأصلي والمعطل الكلي لفساد كل الدين والدنيا، وهو الهوى، كما في الأثر العظيم: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. كما أصله ولا ثالث لهما، إما وحي وإما هوى. فصل ذلك أيضا في كتابه الجليل للشاطبي، يعني الاعتصام، فهو من الكتب الجليلة للشاطبي. وفصل ابن القيم ونص على أن الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد. هذه فتوحات تكون لمن اتقى الله وأراد أن يعلمه الله في قلب العبد المؤمن. فلا فهم ولا علم إلا بالله، كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال القرطبي في الجامع الأحكام القرآن كلام من أجود ما يكون: وعد من الله على هذه الآية، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وعد من الله بأن من اتقاه علمه. الشرط ما يلزم منه، الشرط إن لم يوجد انتفى العمل كله. فقال: وعد من الله بأن من اتقاه علمه. هذا هو الشرط للتعليم: التقوى وعدم المعصية، أي يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. الله أكبر. يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، مسألة مش ببلاش يعني. وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. ومنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قال والله تعالى أعلم. قلت: ولقد عنونت لهذه المسألة أن من المقاصد الشرعية صحة الفهم وحسن القصد، ويفهم ويرى ذلك تضمنا والتزاما من قول سفيان الثوري: إنما العلم عندنا رخص عن الثقة. وهذا الأثر الذي أقمت عليه كتابي هذا. والثقة العالم الرباني المخلص لله نية وقصدا، الذي يريد وجه الله تعالى، لا دنيا ولا منصب ولا منزلة ولا شهرة. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية يعلم في تفسير الآية عشرات الوجوه والدلالات كان مجتهدا مطلقا، ثم يمرغ نفسه في التراب سجودا لله ويقول رب زدني علما. شوف شوف الناس وشوف الأئمة دلوقتي، طالب العلم لما يعرفوا مسألتين ما تعرفش تتكلم معه هم والله. وهذا حال الصحابة السلف الصالحين رضي الله عنهم أجمعين. ثم أوردت هذا الأثر العظيم للآجري في الشريعة، ورواه اللالكائي كذلك في معتقد أهل السنة والجماعة، شرح اعتقاد السنة والجماعة، وكذلك أبو عمر، وكذلك الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه. عن عمر بن عبد العزيز قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيره. حديث الافتراق، ما الفرقة الناجية يا رسول الله؟ قال: مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الأثر لعمر بن عبد العزيز أثر في غاية الجودة. قال عليه الإمام مالك بن القيم: كان يقوله دائما ويوصي به جدا، وفتح من الله فتحه على عمر بن عبد العزيز. ثم عنوانت عنوانا مهما: النصوص الشرعية تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات. كله سيأتي إن شاء الله إلى نهاية الكتاب، كلها خلاصة وتركيز لمعنى المقاصد الشرعية. قال الإمام ابن القيم كلاما في غاية الجودة تظهر براعته في علم المقاصد الشرعية، فقال في إعلام الموقعين: فهذه النصوص الشرعية تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها، وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضا. فإن الله تعالى، انتبه لهذا الكلام، وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم. تتكلم مع واحد أو بتتكلم في أمر ما، من خلال ألفاظك يظهر ماذا تقول وماذا تريد وما قصدك. فهذا الكلام خلقه الله سبحانه وتعالى للعبيد، كلام العبيد لكي يعيشوا حياتهم ويحسنوا دينهم ودنياهم. فإن الله تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم، فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه، ورتب على ذلك الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ، ولم يرتب الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير دلالة فعل أو قول. ما ينفعش، هناك قصد وهناك وعي وإدراك وعقل وألفاظ، ولا على مجرد الألفاظ مع العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها علما. لابد من الفهم. ممكن واحد يبقى بيتكلم في مسألة يريد أن يصلح حاله ويبين ما يريد، فيتكلم بمسائل تصيبه بالأذى لأنه لا فهم عنده أو فهمه قليل، بل يتجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا حديث البخاري ومسلم، قاله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتكلم بكلام ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الشيطان يدخل عليك ويوسوس لك بسب الدين وبالقرآن وبالإلحاد، والإنسان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال: بل يتجاوز الله سبحانه وتعالى للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، وتجاوز لها عما تكلمت به مخطئة أو ناسية. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي صحيح مسلم لما نزل قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله في حديث القدسي: نعم، وفي رواية: فعلت. عما تكلمت به مخطئة أو ناسية أو مكرهة أو غير عالمة، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فإذا لم يكن تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه، فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. قد يقع هذا بعض أهل العلم يقع في هذا. وما الذي حدث؟ لما مرض الشافعي مرضا شديدا، فصاحبه الذي روى عنه الكثير من كتبه الربيع بن سليمان، فلما دخل على الشافعي ليدعو له ويعوده وهو مريض، فقال له: اللهم قوي ضعفه. قال: إذن قتلني، اللهم قوي ضعفي، اللهم قوي ضعفه، يعني قوي مرضه فيموت. فقال ربيع: لا أدري ولا أعلم ما يعني، تكلم بها. فالقضية هنا قصده خير، ده بيدعيله له الدف ده. فبينه الإمام الشافعي وهو يتكلم بحاجة جميلة، بثقة وبعلم وبأدب. نفس الربيع بن سليمان سأل الإمام الشافعي في مسألة 50 مرة كما أقول لك، والشافعي يعيد ويقول الربيع لا أفهم. 50 مرة ينهر. لو واحد قال لي 3 مرات أقول له مع السلامة. 50 مرة حتى يفهمه. فالمسألة هنا تحتاج إلى هذا العلم، المقاصد الشرعية في غاية الأهمية. ولذلك كتبت فيه كتاب، لأنه يعني لا يهتم به في هذه الأونة. تمام؟ قال: أو غير عالمة، إذا لم تكن مريدة لمعنى ما تكلمت به أو قاصدة إليه، فإذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو الفعلية ترتب الحكم. هذه مقاصد الشرعية، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. فالمسألة هنا لابد من الفهم. هذه قاعدة الشريعة، وهي من مقتضيات عدل الله وحكمته ورحمته. فإن خواطر القلوب وإرادة النفوس لا تدخل تحت الاختيار. طبعا المسألة مسألة الاختيار، أنت تختار كذا. في مسألة تزوج أكثر من امرأة، وهناك امرأة يحبها أكثر، فقضية العدل بين العاطفة ما ينفعش. العدل بين الجماع نعم، ولكن مسألة العاطفة، رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته يسأل عن يوم عائشة هل أتى أم لا، فعلمت زوجات النبي رضي الله عنهن بهذا، ف يعني سمحوا له. شوف من الأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن زوجات النبي. فمسألة الاختيار في أمور العاطفة أمر يعني ليس تحت القدرة. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فلو ترتبت عليها الأحكام لكان ذلك من أعظم حرج ومشقة على الأمة. دي إرادات نفوس وخواطر وما شابه. تمام؟ ورحمة الله وحكمته تأبى ذلك. والغلط والنسيان والسهو وسبق اللسان بما لا يريده العبد بل يريد خلافه، والتكلم به مكرها وغير عارف لمقتضاه من لوازم البشرية، لا يكاد ينفك الإنسان من شيء منه. فلو رتب عليه الحكم لحرجت الأمة وأصابها غاية التعب والعنت والمشقة، فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله، حتى الخطأ في اللفظ من شدة الفرح، كما في صحيح البخاري ومسلم لما الرجل ضلت عنه دابته، الجمل بتاعه عليه كل شيء وهو في صحراء، مش في حتة فيها ميكروباص ولا أوتوبيس ولا في شيء، في الصحراء، فظل تحت شجرة حتى يأتيه الموت. ففجأة أتت إليه فقال وهو في شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فالإنسان قد يقول، فالقضية هنا المقاصد الشرعية قائمة على النوايا والمقاصد والعلم. مسألة العذر بالجهل أمر عظيم، كتبت فيه كتابي الحجة، قيام الحجة الرسالية، وموجود بدي أفعل موقع، كتاب مهم للغاية. تمام؟ حتى أخطأ في اللفظ من شدة الفرح والغضب والسكر. لا طلاق في إغلاق، الإغلاق بالغضب أو بالغفلة أو بالنسيان أو بالخطأ أو بالسكر أو بالإكراه، وكذلك الخطأ والنسيان والإكراه والجهل بالمعنى وسبق اللسان ما لم يرد، والتكلم في الإغلاق لا طلاق في إغلاق، ولغو اليمين. فهذه عشرة أشياء لا يؤاخذ الله بها عبده بالتكلم في حال منها لعدم قصده وعقد قلبه الذي يؤاخذه به. تمام؟ 90% من أقوال الطلاق عند المصريين يقول علي الطلاق ما تروحي لفلان، ما تروحيش لأبوك، وهكذا. هنا الأمر قائم على النية، أصبح هذا حلف لا طلاق. وهذا نقل عليه الشيخ ابن تيمية في المجموع إجماع الصحابة على هذه المسألة، مسألة هو لا يريد الطلاق، هذا مقصد شرعي. وقال عليه الطلاق، لم يقل أنت طالق، لو قال أنت طالق فقد وقعت. فإذا ولكن هذا طلاق معلق على شرط، فإن أراد أن يطلقها إذا دخلت بيت أبيها بعد أن منعها وقع الطلاق، إن كان يهددها، وهذا الذي نتكلم مع من يفتينا في المسألة حتى نعلم الحب النية يعني. قال فإذا تمهدت هذه القاعدة فنقول الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها ثلاثة أقسام. تمام؟ طيب، القسم الأول أن تظهر مقابلة القصد باللفظ، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لابد من مطابقة ومقابلة القصد لللفظ. تمام؟ وللظهور مراتب تنتهي إلى اليقين، مراتب طبعا، والقطع بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه وما يقترن به من القرائن الحالية واللفظية، الحالية واللفظية، وحال المتكلم به وغير ذلك. كما إذا سمع العاقل العارف باللغة قوله كما في البخاري ومسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب وقبل وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. قال وكما ترون الشمس في الظهير صحوا ليس من دونها ليس دونها أو دونها ساحات لا تضارون في رؤيتها، فإنه لا يستريب ولا يشك في مراد المتكلم. الحديث بين وظاهر، هو يمهد لكلام مهم يعني سيأتي، وأنه رؤية البصر حقيقة. يبقى الحديث أن المؤمنين سيرون ربهم حقيقة مش مجاز، حقيقة، وليس في الممكن عبارة أصح وأوضح ولا أنص من هذه. عايز يقول لك طب انتوا بتتأولوا الأحاديث من غير بينة ليه؟ ولو اقترح على أبلغ الناس أن يعبر عن هذا المعنى بعبارة لا تحتمل غيره لم يقدر على عبارة أوضح ولا أنص من هذا. وعامة كلام الله ورسوله من هذا القبيل، فإنه مستول على الأمد الأقصى من البيان، مستول على الأمد الأقصى من البيان، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والسنة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. وحديث صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، يتكلم بالجملة الصغيرة القليلة تحوي مجلدات أن تشرح، كما حديث مسلم قل آمنت بالله ثم استقم. القسم الثاني ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناه، وقد ينتهي الظهور إلى حد اليقين بحيث لا يشك السامع فيه، وهذا القسم نوعان: الأول ألا يكون مريدا لمقتضاه ولا لغيره، والثاني أن يكون مريدا لمعنى يخالفه، فالأول كالمكره والنائم والمجنون ومن اشتد به الغضب والسكران، ده ما عندوش دماغ أصلا. والثاني كالمعرض والموري والملغز والمتأول. فرق وبون عظيم بين هذا وذاك. القسم الثالث، ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل إرادة غيره. دي المسألة بقى، احتمال الكلام للأمرين في حالة الجدال. أيقظوا أخاكم هذا، يا رجل يا شاب يا بني أتيت لتنام؟ اسمع الدرس بارك الله فيه، أغسل وجهك وتعال. مسألة الأمر إن احتمل المعنيين لا يستقيم أن ترجح به، لأنه يحتمل الحلال ويحتمل الحرام، فكيف ترجح؟ والقاعدة الكلية متفق عليه، إذا تطرق إلى الدليل لاحتمال سقط به الاستدلال. فهذا القسم الثالث، ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل إرادة غيره. إن وجد مع ذلك وكان هذا الرجل لعوب أو خبيث وماكر، دائما ينتقي الكلام الذي يحتمل كذا وكذا. وهذا كما بينته في كتاب المهم في سلسلة تصحيح المعتقد، منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، وابتدأت به بكلام شيخ الإسلام تيمية وأيوب السختياني وغيره، أن أصل ودعامة أهل الأهواء أنهم يستدلون بالمتشابه الذي يحتمل كذا ويحتمل كذا، لأن المحكم معلوم أمره، أما المحتمل فيحتمل كذا وكذا، وهو ينتقي المحتمل المتشابه لكي يضرب به عقول من لم يعلم. تمام؟ فقال: واللفظ دال على الموضوع له وقد أتى به اختيارا. قال: فهذه أقسام الألفاظ بالنسبة إلى إرادة معانيها ومقاصد المتكلم بها. وعند هذا يقال: إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصد يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره. قاعدة الكلية في كتاب أدلة الأحكام، الإجماع من الصحابة على حمل اللفظ على ظاهره وحمل اللفظ على عمومه. وشوف العجيب، نفس الكتاب ونفس الإجماع الثاني في نفس كتابه، أن الإجماع من الصحابة ألا على أن اللفظ يحمل على باطنه إن وجد دليل على حمل الباطن. وهذا إجماع وهذا إجماع. ولا بد من من من الفهم لأدلة الأحكام. تمام؟ طيب. قال: وجب حمل كلامه على ظاهره، وهذا حق لا ينازع فيه عالم طبعا. وإذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره. ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه ورسوله وصف ربه بأوصاف لابد أن نؤمن بها. وصف نفسه بالسمع والبصر واليد، ووصف نفسه بالأوصاف الكثيرة، فلا تؤول وتحمل على ظاهرها. هذا منهج أهل السنة والجماعة بلا خلاف. وإذا عرف هذا الواجب حمل كلام الله تعالى ورسوله وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد في هناك آيات بتؤول بالدليل من الكتاب والسنة في مسألة الاتجاه إلى القبلة، فثم وجه الله هي القبلة، واتفقوا على ذلك المفسرين. يوم يكشف عن ساق، في حديث البخاري أنه يكشف عن ساق ويسجد المؤمنون لساق الله. الآية في سورة القلم الساق هنا فسرها أهل العلم، ابن عباس والمفسرون من التابعين، أنها الساق هنا كشف الساق هي المصيبة الكبيرة والأمر العظيم، وهذا حق وهذا حق. فالقضية هنا الأصل عدم التأويل، فإن حدث تأويل بدليل فبها ونعمت، فليس لا ينبغي الانغلاق. تمام؟ فالمسألة هنا لابد من الفهم. يعني مثلا حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من ذهب إلى عراف لا تقبل له صلاة 40 يوما، ومن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قال النووي: لا تقبل له صلاة 40 يوما. قال: هذا لابد من تأويله. ليه بقى؟ قال: لأن الإجماع على أن هذه الصلاة 40 تجزئه. طبعا من ذهب إلى عراف لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل ولكن تجزئ، يعني يوم القيامة لا يسأل عنها لأنه صلاها، ولكن لا يأخذ عليها غير مسألة الإجزاء، لا يجزئه. فهناك بعض الأمور تحتاج إلى تأويل بالدليل، لكن مش عنوة أو على قصد فاسد. تمام؟ قال: على ظاهره، الذي هو ظاهره وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك، ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه. تمام؟ وقد تظاهرت أدلة الشرع، الكتاب والسنة والإجماع، وقواعده على أن المقصود في العقود معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، بل أبلغ من ذلك أنها تؤثر على الفعل الذي ليس بعقد تحليلا وتحريما فيصير حلالا تارة وحراما تارة أخرى. إزاي ده؟ باختلاف النية والقصد، كالذبح، فإن الحيوان يحل أن يذبح لأكل، لأجل الأكل، ويحرم إذا ذبح لغير الله، نفس الفعل. وكذلك صورة القرض وبيع الدراهم بالدراهم إلى أجل، صورتهما واحدة، وهذه قربة صحيحة وهذه معصية باطلة، يعني الربا بالقصد، كما قال ابن عباس في مسألة العينة: هناك التورق وهناك العينة. أما التورق حتى لا تصل إلى مسألة أخذ المال الربوي، يجوز لك أن تشتري سلعة قسطا واتفقت مع الرجل وكتبت العقود والأقساط الشهرية، امتلكتها ثم ذهبت بمكان ثاني بعيد عن الرجل فبعتها بسعر أبخس لأنك تريد المال، فأنقصت من حقها، فلا حرج لأنك مضطر. ففي هذه الحالة يجوز، ويسمى عند أهل العلم التورق. أما العينة، أن تشتري هذه السلعة من هذا الفلان ويكتب لك الكلام والأقساط، ثم بعد ذلك تأخذ منه، تقول له: بعتها لك، فيعطيك 2000 جنيه وهي ب3000 جنيه. هذه العينة حرام بالإجماع، واخد بالك؟ لذلك قال ابن عباس: دراهم بدراهم بينهما حريرة. يعني ايه حريرة؟ قطعة حرير بتباع، منظر. دراهم بدراهم ربا، بينهما حريرة، منظر كده، عشان نقول احنا عملنا صفقة وهم كذابين. فالنية روح العمل، قال ابن القيم، فالنية روح العمل ولبه وقوامه، وهو تابع لها، يصح بصحتها ويفسد بفسادها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتين: كفتا وشفتا، وتحتهما كنوز العلم، وبهما، وهما قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وفي الرواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ففي الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية، ولهذا لا يكون عمل إلا بنية. ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقول. لذلك ابتدأ الإمام الفقيه الحافظ البخاري أول كتاب في صحيحه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث نفسه: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. مهما قال النية هي القصد. طيب، قلت لذلك كانت القواعد الكلية الخمس أول ما بدأ به الفقهاء هذه القاعدة، وهي نصها: الأمور بمقاصدها، وتفرع منها: العبرة في العقود من مقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وقد ذكرتهما في بداية مسألة في هذا الكتاب، يعني بيان الصلة بين أثر الثوري سفيان الثوري والمقاصد الشرعية، ذكرا بسيطا في حوالي 9 سطور، ثم فصلتها آنفا لكمال بيانها لأهميتها وقيام البحث عليها، فنقلت كلام ابن القيم ومن قبل المرة السابقة وكلام الشاطبي. ثم قلت في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة بمقتضاها والقدرة على التكليف بها، العلة والسبب في هذه الشريعة من الله سبحانه وتعالى. قال الشاطبي في الموافقات: كتاب المقاصد النوع الثالث وما بعدها، والكلام فيها كثير جدا، وسأنتقي جملا يسيرة. فقال رحمه الله: 1. ثبت في الأصول أن شرط التكليف أو سببه القدرة على المكلف به، فما لا قدرة عليه فلا يصح التكليف به. قاعدة الكلية: لا واجب مع العجز. والآية: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 2. أن الشارع لم يقصد التكليف بالمشاق والإعنات والتعب، يريد الله، قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الحديث الصحيحين: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فإن القاصد لم يقصد التكليف بالمشاق والإعنات فيه. 3. فإنه لا نزاع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه مشقة وكلفة، مشقة ما العبادات كلها في مشقة. واحد من أفريقيا، واحد في فرنسا، صيام أفريقيا كصيام فرنسا، المشقة ابتداء في كل أمر وفرض من الله ورسوله هي مشقة، واخد بالك؟ بس إيه مشقة وإيه التكليف؟ في تكليف يطاق وتكليف لا يطاق. فقال: ولكن في العادة المستمرة مشقة، بيضرب المثل، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف في الحرفة، يعني وسائر الصنائع وأهل العقول وأرباب العبادات يعدون المتمتع الممتنع عنه كسلان. أنا ما عنديش قدرة، أنا في مشقة وخلي ربنا يرزق عيالي من السماء، عبس، فلا بد من مشقة. ويذمونه بذلك، والمسألة مشكلة. يعني أنت يبقى ما بيصليش، ممكن بيسب الدين ومش فارقة معاه، لكن عنده همة في أولاده ما بيخليهمش عايزين حاجة، وبينزل يشتغل راجل راجل يعني، ويجي على الصلاة مش قادر يصلي ركعتين ولا 4 ركعات ولا يصوم، يقول لك: والله والله يا شيخ أنا ما أقدرش أصوم، والله ما أقدرش أصوم. طب وبعدين؟ فأنت واخد بالك، هي مسألة هوى، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبين. قال: فكذلك المعتاد في التكاليف، فلا يعد في العادة مشقة وإن سميت كلفة، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذا الدار، تكليف يعني في أكله وشربه وتصرفاته، ولكن جعل له قدرة عليها، فإن نفس تسميته تكليفا يشعر بذلك، إذ حقيقته في اللغة طلب ما فيه كلفة بما يشق عليه مشقة لا يقدر عليها. نفس التكليف الشرعي طلب ما فيه كلفة، وإنما يطلبه بما تتسع له قدرته وعادته. حديث صحيحين، صلي قائما، أو في البخاري فحسب، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الإنسان لو مريض ينام ولا يستطيع أن يتحرك، إن كان عنده مرض لا يحركه ولو في زمن قليل، يصلي بعينيه ولا واجب مع العجز. قال وإنما يطلبه بما تتسع له قدرته وعادته، فقد ثبت التكليف بما هو مشقة، فقصد الأمر والنهي يستلزم بلا بد طلب المشقة، والطلب إنما يتعلق بالفعل من حيث هو مشقة، لتسمية الشرع له تكليفا، مشقة يعني، فهي إذن مقصودة له. وعلى هذا النحو يتنزل قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، كما قال القرطبي في الجامع أحكام القرآن بعد أن فسر هذه الآية، قال والحرج كل الحرج على الفساق والسراق والفجار والقتلة. هل هناك حرج أكثر من قوله تعالى ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب، حتى لا يجرؤ على الموت، إن علم أنه سيموت لن يقتل أحد. فقال هؤلاء السراق والفجار والقتلة الحرج كل الحرج عليهم. فشوف الآية بيوضح الآية ويبين أنه ليس على المسلمين حرج، وفي نفس الوقت هناك حرج بالمعصية وعدم طاعة الله ورسوله. الرابع إن المشقة في الجملة مثاب عليها إذا لحقت في أثناء التكليف، قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم سبلنا. أنت بتجاهد لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، وعلى أمر الله مهما يحدث لك، لنهدينهم سبلنا. معنى إيه ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يوفق ويسدد ويثبت ويجعلك مستقيما على الحق، لا تزيغ ولا تميل مهما حدث لك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله في الجهاد مع رسول الله، إلى أن قال إلا كتب لهم به عمل صالح. أي شيء حتى الشوكة كما صحيح مسلم تحدث للرجل يأخذ عليها الثواب. الخامس إن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها وصعب خروجها عنه، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. أصل النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، عندها الفجور وعندها التقوى. ولكن الشارع إنما قصد بوضع الشريعة أهو إخراج المكلف من اتباع هواه حتى يكون عبدا لله. أيحسب الإنسان أن يترك سدى بدون أمر ولا نهي؟ فحش الكلام ده، هذا لا يستقيم، لا يستقيم حتى يكون عبدا لله. فإذا مخالفة الهوى ليست من المشقات المعتبرة في التكليف، وإن كانت شاقة في مجاري العادات الذي حدث لرسول الله وللصحابة في هذه، حتى زلزلوا كما في سورة الأحزاب في غزوة الخندق. زلزلوا، عارف يعني إيه زلزلوا؟ حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله، الرسول والذين آمنوا معه على مر العصور والأزمان من الأمم السابقة متى نصر الله، وصلوا إلى هذه الزلزلة. في أكثر من كده مشقة مع الرسل والأنبياء. السادس كما أن المشقة تكون دنيوية وكذلك تكون أخروية، فإن الأعمال إذا كان الدخول فيها يؤدي إلى تعطيل واجب أو فعل محرم فهو أشد مشقة باعتبار الشرع. يبقى قال لك إذا كان الدخول فيها يؤدي إلى تعطيل واجب أو فعل محرم فهو أشد مشقة، كما بينت في كتاب منهجية الفتوى القاعدة الكلية التي أجمع عليها، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. تخيل قاعدة يعني سجدت لله شكرا عندما سمعتها من زمن بعيد. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. هذه قاعدة كلية من المقاصد الشرعية. عندما يفهم الدين ويتفقه فيه يدخل الناس في دين الله أفواجا. عندما يجهل الناس ويدعون الله بدون بصيرة ولا حكمة ولا علم ولا فقه يخرج الناس وينفر من دين الله أفواجا. فقال باعتبار الشرع من المشقة الدنيوية التي هي غير مخلة بدين، ده الشرط، الرخصة لا تكون في حرمة إلا في الضرورة. وقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. شيخ سالم تيمية في هذا الإجماع وهذه القاعدة كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرع استدل بهذه الآية وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والآيات أخرى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وكذا وكذا. فمن اضطر غير باغ وعاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال واعتبار الدين مقدم على اعتبار النفس وغيرها في نظر الشرع وكذلك هنا. فإذا كان كذلك فليس للشرع قصد في إدخال المشقة من هذه الجهة. هو بيبين لك مقاصد الشريعة في التكليف، فبين لك لا يستقيم عدم القدرة والاستطاعة ولا بد من الأمور التي ليس فيها مشقة، يبين لك خلاصة مقاصد الشريعة في الكتاب والسنة والإجماع. قال السابع حيث تكون المشقة الواقعة بالمكلف في التكليف خارجة عن معتاد المشقات في الأعمال العادية حتى يحصل بها فساد ديني أو دنيوي، فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة. خلاص يرفع كل هذه الآثار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال ربنا في حديث القدسي في رواه مسلم فعلت في رواية نعم. تمام. فمقصود الشارع فيها الرفع على الجملة، وعلى ذلك دلت الأدلة المتقدمة، ولذلك شرعت الرخص مطلقا. يعني وصل كلام أهل العلم سلفا وخلفا في بعض الأمور لا تقال إلا لطلبة العلم لا للعوام. يعني مثلا قد يوجد رجل صنعته خباز، طيب الخباز ده واقف قدام النار من الصبح لآخر النهار، انت واخد بالك؟ انت لو ماشي في الشارع في شهر 7 مش هقول أسوان، هنا في مصر بتبقى مش طايق نفسك. يقف من الصباح إلى المساء، وغالب الناس والخبازين في المخابز شغلهم الصبح، الناس بتفطر وتتغدى، لازم الخبز يبقى موجود الصبح. طب انت تقول له ايه ده بقى، وما ينفعش يسيب شغلانته لانه بيشتغل باليومية ولو مش عياله مش هتاكل. ففي امور انت تضطر الى الجواز والرخصة، وان لم ترض لا، ما المسألة تحتاج الى وعي وإلى فهم وعدم الإباحة الكلية. الفتوى لا تكون مطلقة، الفتوى بضوابط، الفتوى بضوابط، وتنظر وتتفحص في من يستفتيك. في ناس بيبقوا لؤمة ومكرة يتحايل عن لكي يأخذ منك الفتوى. في بعض المشايخ كثيرون يعني فطرتهم سليمة ما يعرفوش يمكر ولا في خبث ولا شيء، فيقول له يا ابني يجوز وهو مش واخد باله. هو اقتربت صلاة العشاء. فمقاصد الشريعة مهمة للغاية. كما قلت احنا تقريبا مرة سابقة مسألة البنج ده ده ده, ده مخدر، واستحالة واحد يعمل عملية ما ياخدش هذا البنج، هو بيغيب العقل تماما، واخد بالك؟ فهل أنتم منتهون؟ إنما الخمر والميسر في آية سورة المائدة، آية سورة المائدة، فهل أنتم منتهون؟ قال القرطبي: الانتهاء الكلي حتى بالمباشرة، يقصد مسألة وجود الكحول الإيثيلي اللي هو من الخمر في العطر، لكن ولله الحمد والمنة هناك كحول إيثيلي وكحول صناعي. الكحول الإيثيلي هذا الذي يحرم واللتر فيه غالي جدا، أما غالب العطور التي عندنا غالبها كحول إيثيلي وليس هو من الخمر. أقصد فهل أنتم منتهون؟ حتى مجرد المس على اليد وعلى الجسد لا يجوز. أما في مسألة مثلا امرأة في العملية قيصري ينفع تقول حرام؟ فهناك مسائل لا بد من بيان الأمر في مسائل المقاصد الشرعية، تمام؟ طيب، ولذلك شرعت الرخص مطلقا. الثامن: الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الأوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه بين الإفراط والتفريط. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، روى الترمذي عن رسول الله في هذه الآية، وقال حسن صحيح قال الله: وسطا عدلا بين الإفراط والتفريط، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال، كتكليف الصلاة والصيام والحج والجهاد والزكاة وغير ذلك مما شرع ابتداء على غير سبب ظاهر اقتضى ذلك. فإذا كان التشريع لأجل انحراف المكلف أو وجود مظنة انحرافه عن الوسط إلى أحد الطرفين التشديد أو التسييب، كان التشريع رادا إلى الوسط الأعدل. ثم قال: التوسط يعرف بالشرع وهو حامل عليه. التوسط، شوف الكلمة الجميلة، التوسط يعرف بالشرع، يبقى ما تقولش أنا وسطي وتحل ما حرمه الله، دي مش وسطية، دي بهدلة. وكذلك جعلناكم أمة وسطة على الكتاب والسنة والإجماع، ولا نتوسع في مسألة الرخص دي ضرورة، لا، مش كل حاجة ضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. نعم، ما هي الضرورة؟ الضرورة التي تتوقف بها الدنيا والدين، لا تستطيع أن تفعل، في هذه الحالة يجوز لك وتجوز لك المحظورات والحرم. التاسع: فإذا نظرت في كلية الشريعة، القواعد الكلية والمقاصد الشرعية، فتأملتها تفقهت فيها وفهمتها، تجدها حاملة على التوسط، وهذا حديث البخاري: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال النبي: هلك المتنطعون. وسطية، الرهط الذين ذهبوا إلى أزواج رسول الله ليعلموا عبادته، منهم من قال: أنا أقيم الليل ولا أنام، ومن قال: لا أتزوج النساء، ومن قال: أصوم كل يوم ولا أفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل هذا ليس من السنة، وبيّن اتباع السنة، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فأنا أتزوج النساء وأنام وأقيم، وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وسطية عظيمة جدا، لكن يصل الأمر بالوسطية التي تحرم ما أحل الله ورسوله والإجماع، وهو إجماع المسلمين، ده أمر عظيم، نسأل الله العفو والعافية. فقال: فإذا نظرت في كلية الشريعة فتأملتها تجدها حاملة على التوسط، فإذا رأيت ميلا إلى جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر، فطرف التجديد عامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر، يؤتى به في مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين. لابد أن تتفحص وتتحقق من يتكلم معك في فتوى. وطرف التخفيف وعامة ما يكون في الترجية، الترغيب والترهيب، الترجية والترغيب والترخيص، يؤتى في مقابلة من غلب عليه الحرج في التجديد. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك رأيت التوسط لائحا ومسلك الاعتدال واضحا، وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه. هذا الإمام ابن قدامة صاحب كتاب المغني فتكلم في مسائل الصيام لهؤلاء الذين عندهم شبق، رجال أو نساء. كان بيتكلم الشيخ الألباني رحمه الله، يعني قعدت 6 شهور أنا لم أرى الألباني، أنا كنت معاصرا له ولكن لم أستطع الذهاب إلى الأردن، غفر الله ورحمه رحمة واسعة. ف6 أشهر وضعت على الكمبيوتر بتاعي، يعني الحاسوب، مئات الصوتيات، سلسلة الهدى والنور وسلسلة الهدى والخير، وكأني كنت طالبا عندهم. فمن جملة ما سمعته كان يتكلم على مسألة الشبق، كان يضحك وهو يتكلم في هذه المسألة ويقول: الشبق الذي يأتي عند الرجل وحله كذا، أما المرأة إن كانت على شبق يعني ضحك كثيرا لأنها مصيبة على الرجل يعني لو لم يستطع. المهم يعني فابن قدامة قال في هذه المسألة: الرجل الذي أو المرأة التي عنده شبق، والشبق يعني يحتاج أن يجامع أكثر من مرة في اليوم، مش فارقة مع صيام ولا غير صيام، هو مش قادر، فقال يجوز له أن يفطر. يا نهار أبيض، أو الله، شوف هذا مقصد الشريعة، لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعه. أزيدكم من البيت شعرا، رجل كنت أصلي حوالي 20 سنة يعني مسجد البشير اللي جنبي اللي هو أنظر إليه من شباك البيت آخر الشارع على اليمين. المهم يعني، وكنت هنا أيضا، أنا كنت أصلي العصر الظهر والفجر هناك وآتي هنا. الذي حدث، رجل كان يصلي معي وشه بشوش كده وما شاء الله فعلا يعني، وما بيسيبش فرض معايا، جه صدمني وضربني بشاكوش على دماغي. يا شيخ، أنا وأنا رايح الشغل بتاعي ولا راجع، كل ما أقعد في العربية ولا الميكروباص جنب واحدة أنزل لا إله إلا الله، وبيتكلم بجد، بيتكلم بجد فعلا. لا حول، إيه ده، أقول له إيه ده؟ أقصد أقول إن المسألة في أمور أنت لا تتخيلها، وأنت مطالب أن تقول يجوز أو لا يجوز. فهذا معترك عظيم، لا تتسرع في الفتوى إلا بعد أن تنضبط على القواعد المقاصدية، تفهم إيه اللي بيحصل، هينفع ولا مش هينفع. بيقسم بالله، أنت هتقول له إيه؟ نسأل الله العفو والعافية. الشاهد بارك الله فيكم، مسائل المقاصد الشرعية يقصر فيها الكثير من طلبة العلم. أنا دائما أقول طالب العلم لا يستوي عوده إلا أن يخرج من كلية شرعية لها منهجية ولها تخصص، ودائما أكرر وأحث الناس على كلية الشريعة تحديدا في غالب كلية جامعة الأزهر. كلية الشريعة فيها كل هذا العلم الذي فتح الله به عليه. فالشاهد هنا المقاصد الشرعية وعلم أصول الفقه هو عمود الخيمة. الكثير من من الناس مطلقا يعني مقصر في مسألة علم أصول الفقه، سواء يتصدى للدعوة أم هو طالب علم. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك، رأيت التوسط لائحا ومسلك الاعتدال واضحا، وهو الأصل الذي يرجع إليه والمعقل الذي يلجأ إليه. والتوسط يعرف بالشرع طبعا، وقد يعرف بالعوائد والعادات. العوائد والعادات اللي هي العرف، القاعدة الكلية، العادة محكمة يحتكم إليها الناس عند عدم وجود الكتاب والسنة والإجماع. فالعرف مصدر من مصادر التشريع، وبالإجماع هذا العرف لا يستقيم وهو يخالف الكتاب والسنة والإجماع، وما يشهد به معظم العقلاء كما في الإسراف والإقتار في النفقات، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوما. بتأتي إلي فتاوى يعني بتبقى رجال معفنة، والله معفنة يعنوها العفن، معهم المال ويقصرون في أهليهم تقصيرا يعني زفت. ليه يعني؟ لماذا؟ الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. انتهى كلام الإمام الشاطبي وابن القيم. قلت عنوانت عنوانا أخذته من كلام أهل العلم وسيأتي الآن: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد الشرعية في الدين فليس على بصيرة في وضع الشريعة. شوف الكلام. ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد الشرعية في الدين فليس على بصيرة في وضع الشريعة. موجود عندك هنا الشاطبي في الاعتصام قال: السبب الذي أوصل الخوارج إلى ما هم فيه من الضلال والهلاك عدم معرفتهم بقواعد أصول الفقه. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أنت لن تفهم الآية ولن تفهم الحديث ولن تفهم الإجماع كذلك إلا بعلم أصول الفقه. ولهذا كان المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله بالكتاب والسنة. قال القرافي في الفروق كلام في غاية الأهمية: علم النحو من علم أصول الفقه، مع علم النحو مع علم أصول الفقه كلاهما مثمر بلا خلاف طبعا، غير أن أصول الفقه يثمر الأحكام الشرعية فإنها منه تؤخذ، فالشريعة من أولها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه. ده مش كلام عيد الكيان. فالشريعة من أولها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه. إمام القرافي المالكي، إمام مالكي فقيه وأصولي وحاجة كده، قل كما تقول. فالشريعة من أولها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه. لذلك أكثرت التصنيف والمقالات في هذا العلم. والنحو إنما أثره في تصحيح الألفاظ وبعض المعاني، والألفاظ إنما هي وسائل، والأصل المقاصد، إنما هي وسائل، والأحكام الشرعية مقاصد بالنسبة إلى الألفاظ، والمقاصد أفضل من الوسائل. كلام عبقري. بعض الإخوة يعني ميلهم إلى مثلا كلية اللغة العربية، فقد يتخرج من كلية اللغة العربية ولم يعلم دينه وفقهه بعد، تواخد بالك. فالمسألة قال هنا: فالشريعة من أولها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه، والنحو إنما أثره في تصحيح الألفاظ وبعض المعاني، والألفاظ إنما هي وسائل، إنما الألفاظ قاعدة، إنما الألفاظ قوالب المعاني، لابد من الفهم. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. والألفاظ إنما هي وسائل، والأحكام الشرعية مقاصد بالنسبة إلى الألفاظ، والمقاصد أفضل من الوسائل. طيب. تمام. فقال الجويني احفظوا هذا الكلام لما قرا في هذا. وقال الجويني في القران في اصول الفقه، طبعا الجويني امام الحرمين، كل الاصوليين الذين هم مسلمين اخذوا كل علمهم من كتاب القران في اصول الفقه للقرافي للجويني. فقال في الكتاب الاول، في الكتاب الاول القول في البيان، باب القول في النوايا، قال: ومن لم يتفطر لوقوع المقاصد في الاوامر والنواهي. ده اللي انا بقوله في مساله مقاصد الشريعه، في الاوامر والنواهي المقاصد الشرعيه، فليس على بصيره في وضع الشريعه، هو مش عارف الامر الايه والنهي الايه. متى تعرف هذا؟ عندما تتعلم علم مقاصد الشريعه. ومن لم يتفطن لوقوع مقاصد في الاوامر والنواهي فليس على بصيره في وضع الشريعه. هذه الاوامر وهذه النواهي ما مقصدها وما علتها وما سببها؟ كل هذه الامور علوم جامه. خلاص. فقال الجويني: ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. الشريعة كلها قائمة على المقاصد في الأوامر والنواهي. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال المجاهد، قال المجاهد في تفسيرها: إلا لآمرهم وأنهاهم. العبادة كلها أمر ونهي. فقال: ومن لم يتفطن، لم يتفقه، لم يفهم، لم يدرك، لم يعي، لم يتصور، ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة. قلت: هذا حق وصدق مستقيم، فالأوامر والنواهي هي الدين كله. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال جل وعلا: فلا وربك ليؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وعنونت عنوانا: أجمع آية في القرآن للخير والشر، هي قاعدة مقاصدية كلية شاملة. فقد روى الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الفقيه الصحابي كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي، وقال حديث حسن: عليكم بفقه ابن أم عبد، اللي هو عبد الله بن مسعود، قال رضي الله عنه: إن أجمع آية في القرآن للخير والشر في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ففصلت فيها القول لكلمة أهل العلم حتى أبين هذا الأمر الذي فيه الخير. قال السعدي في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: فالعدل الذي هو أمر الله به، أمر الله به، يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك يبين ما العدل. فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة لا تقصر لا في نفسك ولا في زوجك ولا في أهلك ولا في جيرانك ولا في عملك ولا في صلاتك ولا في معاملاتك وهكذا. فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في الصلاة والزكاة والحج بين البدنية والمالية، فيؤدي كل منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، معاملة الخلق بالعدل التام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، من الفراش للناظر، من رجل الأمن لرئيس الهيئة كلها، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، حتى الذي ينظف الأماكن، الدادة لما بتعمل بتنظف الحمامات بتاع الأولاد في الحضانة وما شابه، لو لم تنظف هذا المدرسة كلها تبقى حاجة صعبة جدا. فقال فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود الشراء والبيع وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك. قال تعالى يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الرشوة دخلت في كل العالم وأهلكت الدين والدنيا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. والخيانة والغش والتدليس، الناس يعني تجتهد في أن تأكل الأموال بالباطل، فلا تبخس لهم حقا ولا تغشهم. النبي من غشنا فليس منا في صحيح مسلم. ولا تخدعهم ولا تظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة مستحبة، تمام؟ وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم، وأكرر والعلم، كنفع الناس بالمال والبدن، وهو مهم. الأعظم أهمية العلم، أن تعلم، وهذا من أنفع الأمور. وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى أنه يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره، يبقى حنين مع الحيوان يعني. وخص الله ذي القربة وإن كان داخلا في العموم، الآية تشمل كل، لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم. رجل ربنا ما أضرك وعندك كذا، فالأولى الأقربون وذي القربة، تمام؟ فإن أديت ما عندك ويبقى زكاة أخرى فلا غير الأقرباء. والحرص على ذلك، ويدخل في ذلك جميع الأقارب، قريبهم وبعيدهم، لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالبر، ده مهم جدا. وقوله وينهى عن الفحشاء والمنكر، وهو كل ذنب، اللي هو الفحشاء وينهى عن الفحشاء، وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر. حتى الصبي الصغير والجارية الصغيرة تعلم هذا الأمر. وكالشرك بالله والقتل والعجب، العجب يعجب بنفسه لمصيبة، والكبر والزنا والسرقة واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية من الفواحش، صغيرة كانت أو كبيرة. وبالبغي كل عدوان على الخلق وفي الدماء والأموال والأعراض، بغي عياذا بالله. فصارت هذه الآية الجامعة لجميع المأمورات والمنهيات، ولم يبق شيء إلا دخل فيه كلام الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أعظم آية في القرآن جمعت الحلال والحرام والأمر والنهي، فهذه قاعدة ترجع إلى سائر الجزئيات. فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى فهي مما أمر الله به، وهذا لا خلاف فيه. وكل مسألة مشتملة على فحشاء أو منكر أو بغي فهي مما نهى الله عنه، وبما يعلم حسن ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه. والله لا ينهانا إلا عما يضرنا، ولا يأمرنا إلا ما ينفعنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا لآمرهم وأنهاهم. وبها يعتبر ما عند الناس من الأقوال، وترد إليها القاعدة يعني سائر الأحوال. فقال: فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال: يعظكم به، أي بما بينه لكم في كتابه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بأمركم بما فيه غاية صلاحكم، ونهيكم عما فيه مضرتكم لعلكم تذكرون. اتقوا الله واستيقظوا. ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه، فإنكم إذا تذكرتموه وعقلتموه عملتم بمقتضى، وهذا هو الدين، فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. قلت عليه: فمن علم المقاصد الشرعية في الأوامر والنواهي فقد علم مراد الله ورسوله، ودعا إلى الله على بصيرة وعلم وبرهان وحق ويقين ومعرفة. كذا عرف أهل اللغة البصيرة بهذه الكلمات. ثم ختمت كتاب هذا بكلام جليل للإمام الحافظ الفقيه سفيان الثوري، فقلت: هذا آخر ما فتح الله علي في هذا الكتاب، وآثرت، أي فضلت أن أختمه بهذه الآثار. فقد روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سفيان الثوري قال: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذا هو الدين، وعليه الإجماع: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. قلت: وهو مقصد شرعي في شريعة الفرقة الناجية. ثم روى بسنده أبو نعيم عن سفيان أيضا قال: إنما فضل العلم على غيره ليتقى الله به. إنما فضل العلم، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما فضل العلم على غيره من أمور الدنيا والدين ليتقى الله به. قلت: وهو مقصد في العلم والتقوى. إنما فضل العلم على غيره ليتقى به. أنت علمت وما زلت مصر على المعصية، ما هذا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ طيب، ثم روى بسندي عن سفيان الثوري قال: كان يقال: أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، تصمت ثم تستمع وأنت تحاول التدبر والفهم، والثاني الاستماع له وحفظه، والثالث العمل به، الإيمان قول وعمل ونية، والرابع نشره وتعليمه. قلت: وهذا تعليم مقاصدي في صفته العلم مثله ما بعده، الأثر التالي. فقال هنا: أول العلم الصمت، درجات، حتى تعرف إزاي تقعد في مجلس العلم في الدرس في المسجد أو في كلية ولا ما شابه. أول العلم الصمت، والثاني الاستماع له وحفظه، والثالث العمل. كل من علم شيئا ولم يعمل به كان هذا العلم حجة عليه لا له، هو علم وما عملش حاجة. والثالث العمل به، والرابع نشره وتعليمه. لازم أنت علمت وما علمتش الناس، لازمتك إيه؟ نعم، يعني فعل الصمت ولكن قصده بعد النية. ماذا؟ يعني هنا قال قصده بعد النية. طبعا ما احنا اتكلمنا اهو في اول الاثر الذي قبله بالنية، واخد بالك الكلام يكمل بعضه بعضا. النية دي مطلوبة في كل وقت وفي كل مجال، ولكن هنا خصص الامر بمسألة اول العلم مش قضية نية فحسب، اول العلم الصمت. لابد الكثير من طلبة العلم يعني بيتفشخر بنفسه، يعني لا، انت تصمت وتسمع وتسكت، تبقى تقعد سنين قاعد مع شيخك او مشايخك تسمع تسمع تسمع تسمع وتنمي الخبرة والمسائل الشرعية، صمت صمت، ثم بعد ذلك الأمر يأتي. وكذلك مع الصمت والاستماع، أنت تصمت حتى ما هو في بعض طلبة العلم يعني غوي يتكلم كأنه بيشاور على نفسه، أنا هنا خلوا بالكم مني، لا، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. وقال إمام أحمد، وجعلت فيها مقالة في سلسلة المقالات، مع المحبرة إلى المقبرة. إمام أحمد يحفظ ألف ألف حديث، مليون حديث، سمي إمام أهل السنة والجماعة على الإطلاق. وقال مع المحبرة إلى المقبرة، أنا هقعد أتعلم لغاية ما أخش القبر. وهذا الذي حدث معه لما أتاه مرض الموت، جعل يئن من تعب، فنادى على ابنه أن ائتيني بكراسة طاووس، طاووس تابعي وكان صاحبا لابن عباس، وهو يعلم الأثر فأراد أن يتأكد منه. وأثر طاووس أنه ينهى عن التأوه حتى لا يكون ردا لقضاء الله وقدره، فسكت عن التأوه، سبحان ربي العظيم، مع المحبرة إلى المقبرة. تمام. السلف يريدون الآخرة، لا تصعب عليهم الأوامر والنواهي. نعم. والأثر الذي بعده، ليس طلب العلم فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، السند والاهتمام بالمصطلح حديث فحسب، لا، وده مهم طبعا. فقال ليس طلب العلم فلان عن فلان، إنما طلب العلم الخشية لله عز وجل، مش تبقى تعلم وتعرف تعرف الحلال والحرام وخرطان، إن لله وإنا إليه راجعون. فقال ليس طلب العلم فلان عن فلان، إنما طلب العلم الخشية لله عز وجل. بهذا الأثر تفهم كيف يكون على علم ومشهور، ثم بعد ذلك يوصي الناس بما حرمه الله ورسوله، إن لله وإنا إليه راجعون. الأثر الذي بعده لسفيان الثوري، قيل أي شيء شر. شوف السؤال، إيه أكتر حاجة تودي في داهية؟ أي شيء شر، مصيبة زرقاء. قال اللهم غفرا، أي غفرانك يا رب، اللهم غفرا العلماء إذا فسدوا. وروى رحمه الله اللهم أبرم بهذه الأمة أمرا رشيدا تعز فيه وليك وتذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ثم تنفس سفيان رضي الله عنه وقال كم من مؤمن رأيناه يموت غيظا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا تعز فيه وليك آمين، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى برحمته ورأفته العفو والعافية والمعافاة. وأما الأثران الماضيان فهما في مقصد دفع مفسدة علماء السوء الذين يخرب بهم الدين والدنيا. والبخاري في صحيحه في كتاب الرقاق باب رفع الأمانة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون؟ إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر إلى غير أهله، إلى غير المتخصص في هذا العلم، فانتظر الساعة. أي علم، دنيوي أو أخروي. رواه البخاري في كتاب العلم. قال ابن حجر في فتح الباري ليبين فساد إسناد الأمر إلى غير أهله، قوله إذا وسد أي أسند. ومناسبة هذا المثل لكتاب العلم، البخاري عنده في صحيحه كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، فقال ومناسبة هذا المتن لكتاب العلم الفقه، يعني أنه البخاري أتى بكتاب في كتاب العلم بهذا الحديث. هذا المتن لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، كما في حديث البخاري ومسلم إن بين يدي الساعة، بين يدي الساعة لأياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل. وذلك من جملة الأشراط، أشراط الساعة. ومقتضى لوازم هذا الكلام وفهمه أن العلم ما دام قائما فعلى الأمر فسحة، مسألة ما فيهاش ضيق. ما لو رفع العلم خلص الموضوع والدنيا خربت وفي جهل. فقال ومقتضى أن العلم ما دام قائما فعلى الأمر فسحة. وكأن المصنف اللي هو البخاري أشار إلى إنما يؤخذ العلم عن الأكابر، تلميحا لما روى عن أبي أميمة الجمحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة ثلاثة، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر، ليسوا أصاغر في السن فحسب، لا، الأصاغر في العلم، والذين كما في حديث مسلم المتشبع بما لم يعط كلابث ثوب يزور. رواه الحافظ البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذا الشرح الأخير لهذا الكتاب، ونبدأ إن شاء الله الأربعاء القادم بالكتاب الجديد صحيح مختصر الفقيه والمتفقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.